طار العصفور في السماء، أنا طالب مجتهد، نزل المطر بقوة، ركبنا القطار الجديد. أحمد يأكل التمر. تلك بنت صغيرة. عندنا بيت كبير. تفاحة حمراء على الطاولة.